هذيك خدوش جديديه هذاك العوني. اه لاباس عليك. لاباس. وكي دايره؟ لاباس. بخير. لاباس. هاري واحد السطحه ديال المرضيه في العياده. يلا سيدي بسم الله. السطحه ديال المرضيه أيه. لا قبل اش راه كلشي تبدل، كلشي تبدل، الحوايج تبدلوا أيه. اللبس تبدل أيه. المعيار داك الاخر تا هو تبدل أيه. لا المعيار ديال بكري بحال ديال اليوم أيه. بكري الا بغا يتعايروا العيالات كنت جبر تبقى عاد تصنط ليهم، ما يتعايروش بالطاسيله تلقاهم مقابلات هاو بركات يتعايروا الخراج تقول لها يا سيري يا الفعله يا وديري بحال لاك يا اللي دايره الزرابي يا ودايره المناجج يا ودايره العابن، خراج تقول لها يا حرز على داداك يا معدي الصوف يا ام راني نغزل الحرير من الكعلال، ماشي بحال المعيار ديال اليوم، المعيار ديال اليوم تا هو ولا عصري، موديل جديد قال لك موضه هذا، تلقاهم يتعايروا واش تقول ليها يا سيريني لالاك يا مدوزه في الكباريات يا مدوزه في سليمات يا محوصه في الطاكسيات يا فصله من القيصريات يا ماشي بحالك يا بصحتي يا ويسمع فيا يا يشدوا لا يطلق يشدوا لا يطلق اش يقول له هو دوزي دخلي راه كلشي عارفينه غادي يزيد دخليه دار يقول السطحه ديال الموشه تبدل أيه. قال العروس بكري باش يتموا جايبين هادو مالي الموضه ديال بكري باش يتموا جايبين هادو دخلي يا لال الغزال دخلي بالمال ورجال دخلي يا لال الغزال تيدخلوا كلشي زي زين وكلشي حلو، والعروس اليوم باش غادي نبيع غادي نبيع كلاكسيون مع الربعه ديال الصباح واش غادي نقولوا غادي نطوط طوط ما يدور العام ترجع كلشي زفوط ايوا اللي مزلوط هذيك الخرجه ديالو من سيدي باليوط الا قبلاش اليوم اللي بغيت نمشي لعرض الزرواطه العرس راه ولا خطر ملي ولاو الطيابات تاهما سكرانين قال الكرمه والخضره تا طيب عدار مول اللحم هاو النجوم عروضين تاهما سكرانين بول عريس تاهو سكران ويتسخر عليهم هاو يقول لهم باتكم واحد الفوطه والفوطه راه فوق دارو والفوطه ديتها لك انا عاري السطحه ديال المرضيه قال لك الشراب يشربوه المدينه وما شتي كاع العروبيه اللي العروبي ساري حرك ودار القاضي يشرب في عبون ومحزم لا بالجلابه كل خطره يشرب شويه كل خطره يشرب شويه شي العروبي يطلع لي النشاط عنق الحماره طيب نفر عليه واش قال لي او تاتي ولا فيك الشيكي راه كل شيء اليوم راه تبدل كل شيء راه ولا موضه ياري واحد السطحه ديال العروبيه ها هي عروبيه طالي واخد السقعره سقط الصندوق ديال المطيشه هاو توا غادي للقريعه قال لك يسول اللي حيدو التابع حتى التابع راه تفور لك في الطعام فين غادي للقريعه اخذ الزين والزين راه ملك الا كنتي واخد المراه زوينه كل سيرة عندك منظم ليلة المرضية في العيالات صباح الصباح سيدي أحمد. ينشوف البارح راكبين على طيور بيض وغادي نصدي القبلة عاش يقول له وراه احنا غادي للحج إن شاء الله. صقى في العيالات صباح تعود الرجل على الصباح يا عبد قادر. ينشوفك البارح داير بك كلبك حل وكلب بيض كيدورو فيك ونشوفك من اللور عاش يقول له واقيلا لا هذيك راه شي 3 سنين ديال الحبس يا عودي بالله مش طراجيب. راه الشطحة ديال المرضية وديال الصقعة